هو ربي أو لا؟ هل سأوفر لهم عيشا كريما؟ هل سأستطيع أن أنفق؟ هل أستطيع أن أوفي التزامات؟ هل سأفقد وظيفتي؟ هل سأستطيع أن أؤمن مستقبلي؟ هل وهل وهل وهل وألف هل؟ أسئلة كثيرة، حيرة وقلق، كأنها خيول تعكبون. لكن السؤال الأهم الذي يطلب عقل كل إنسان الآن، أين الأمن؟ أين السكينة؟ أين الطمأنينة؟ أين السكن؟ أين مقبرة القلق ومزرعة الأمل؟ أين كل هذا في آية من كتاب الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ آية بذكر الله تطمئن قلوبهم. إنك في كثير من الأحيان تذكر الله صح؟ ولا يفعل الذكر. تذكر ولا يفعل الذكر شيئا. تذكر ولا يؤتي الذكر نفعا. إن ورغم أن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. وصف بحال الأسئلة التي تتوه فيها عن مستقبلك وأبنائك وتعليمهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم وجامعاتهم، وهل الشاب هل سأتزوج وأستطيع أن أنفق؟ كيف أوفر شأنها؟ كيف كيف؟ وسط كل هذه الأسئلة نسيت سؤالا مهما، القضية مش قضية أن تقول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أبدا، إلا أن تتحرر من هذه الكلمة بمعنى في قلبك، فيذكر لسانك الله ويتذكر قلبك الله في كل لحظة. فننتقل من معنى الذكر إلى من حركة اللسان إلى استحضار القلب بتذكر الله. فننتقل إلى معنى جديد في الذكر، لا الذكر إنما التذكر، أن تتذكر الله في كل لحظة، تتذكر أنه يراك، أنه شرع لك، أنه وضع لك وأرسل لك، أنه يرزقك ويكسوك، يحييك يميتك يراك. فإذا تحقق هذا تحققت ثمرة الذكر الحقيقية، أن تعيش به فتحدث طمأنينة القلب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أعظم مصيبة أن يصاب المرء فيه. اسمع بقلبك إلى هذه الآية العجيبة عندما يقول رب العزة سبحانه في كتابه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الخطاب في هذه الآية لمن؟ النبي. طب افهم كده واحده واحده. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واحذرهم ان يفتنوك. يفتنوك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفتن اذا تخلت عنه معونه الله. يفتن اذا تخلت عنه معونه الله. لكن الفرق بيننا وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم استمسك بحق الله المبين فما ضربه الذي حتى قضى الله امره. لكن ما هو يفتن معنى حديث انه اذا اردت بعبادك فتنه فاخبرني اليك غير رسول. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. Yeah. اللهم لولا انت ما اهتدينا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا. احبتي في الله، ان الخطيئه التي يجب ان نقف عندها عندما نستمع الى كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرء لا يكفر على الله الا بباب الذل والفقر والتوسل، فيما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما كان يوم بدر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه الى السماء وقال: اللهم انجز فيما وعدتني، انجز فيما وعدتني. وكان يقول صبر ويمد يديه صلى الله عليه وسلم حتى ظهر بياضه بطيه وحتى سقط رداءه من على منكبيه، وكان ابو بكر يرفع على منكبيه رداءه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هون عليك بعض مناجاتك ربك، ان ربك موجه لك ما وعدت. الفقر الى الله سبحانه وتعالى سؤال مهم يجب ان يساله الانسان لنفسه. اخي الفاضل، هل توقن ان كل شيء بيد سؤال ثاني، هل توقن ان الله يستجيب الدعاء؟ السؤال الثالث بمبيعات يقين ويقين، هل تجيب فتن التوسل الى تحترفه تجيبه حقا تنفق فيه وقتا وجهدا وصدقا وقلبا؟ والله يقول في كتابه: وقال ربكم This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. وعسى ان تحب شيئا This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. إن الدعاء باب إلى الله واسع. مرة أصحاب السنة أحسست مرة This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. فقط حاجة وإن كنا قد سبق الدنيا اللي انت معاذ بيبيعها فيها النبي، لكنه يوقن بوعد النبي فيستشهد له عند ربه ورب النبي. عجيب عجيب. وانا تهذيب نفسي يا ولد لا فقام سعد بن معاذ وقال هذه الكلمات وتوجه رسول الله الى من كريم فحاضرهم حتى استسلموا، وحكم رسول الله به سعد بن معاذ وكان جرحه يجري. فقال ان تنصر نساؤه وان تبخل امواله وان يقتل حالمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافقة التوفيق حب الله يدركنا من يشاء حكمة من الله سبحانه وتعالى لمن استمر بنورنا وتبع على طريقنا. فلما حكم به سعد بن معاذ انفجر جرحه ومات. سبحان الله الرجل يقول لا هو على فهمي ان اقول انه قال وامسك جرحي حتى تشفي غليلي من بني قريش. امسك جرحي دي بس فرصه للحياه حتى اشفي غليلي من بني قريش. ثم لما حكم فيهم وهو ملك بني قريش ايه؟ معاذ بن سعد معاذ بني قريش ايه؟ في شيء شخصي؟ لا، ده الدين، ده النبي. رجل كان ولاؤه لله ورسوله فوق كل ولاؤه في علامة الإيمان. من أحب لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لله وأرضى لله وأخضع لله وأعصى لله فقد استكمل الإيمان كله. فلما حكم فيه سعد بن معاذ قال اللهم انزل جرحي حتى اشفي غني من بني قريظه. فلما حكم فيهم قال اللهم فجره والقي فضرب ربه مات. عجيب امر هذا الرجل الذي يوافق الله هواه. انزل جرحي يمسك، فجر جرحي يفجر، اخبطني اخبط. عجيب امر هؤلاء لما عرفوا الله واستقاموا أخارهم الله من شيء فتغيرت حياتهم وغيروا دنياهم. أحبتي ذلك نموذج وسط هذه الفتن أن القوم الذي توسل برب العباد في مجالاتها في حقيقة التوسل والدعاء بخل أن أقول لما مات سعد بن معاذ قال رسول الله قلت 36 سنة العمر 36 سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن الناس. أنت تعرف عرش الرحمن ده إيه؟ فيما رواه بعض أصحاب السنن وما السماوات والأرض وما فيهن، السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إلى عرش الرحمن إلى تحلقة في بلاد حلقة في الصحراء أو العرش ده اهتز لموت سعد بن معاذ. سبحان الله. ولما حضر رسول الله جنازته رأى الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيتحرك بخلعه، لأنه يمشي يجيب يده ويجيب شماله يتحرك كأنه مش ماشي بطريقه صحيح ودينه فاضية قدامه. فقالوا يا رسول الله ماذا من تحرك في سيرك؟ قال إذا كنا ترون ما أرى أنزل الله لجنازة سعد 70,000 ملك يحضرونها عشان يبقى كده. هو ده اللي انت اساسا عارفه حجب الكلاب هذه الفتن مواجهتها بصدق القلب مع الله. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. Allah'a emanet olun.